حكم المعونة وهي الإتيان بشيء خروف أو مال لصاحب الإرث؟ هذا مستحب مساعدته إذا كان في حاجة مساعدته، وإذا كان عرف البلد كذلك، إذا كان في عرف البلد يساعد يساعد، أو كان فقير يساعد، كل هذا أمر مطلوب، إن كان عرفا سعد وإن كان فقيرا سعد. جزاكم الله خيرا.